السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. بص بقى، انت عندكم الرسمه الاولانيه دي اللي هو ايه؟ اللي هو الرسمه الاولانيه دي، الرسمه الاولانيه دي بتاعت اللي هو ايه؟ اللي هو البي صح؟ بص بقى، الرسمه الاولانيه دي اللي هو البيبي تمام كده، والبيبي عامل ايه؟ زي الورق، البيبي تبقى عامل زي الورق. وبعدين يعني حاجه اسمها فولدي، حاجه اسمها فولدي بقى ايه؟ بقى مدور صح ماشي يا جماعه، بقى مدور بيبي ده، وهو عامل زي الانبوبه على فكره، بيبي ده عامل زي الانبوبه، مطول في هذه الانبوبه كده، زي ما الرسمه الاولانيه المرسومه عندكم فيها انبوبه كده ايه؟ في عندكم ورقه بعد كده دايره بعد كده انبوبه صح؟ بعد كده الانبوبه دي تتكون جواها انبوبه ثانيه، تتكون جواها انبوبه ايه؟ انبوبه ثانيه بقى عامل زي امل بيك، بيبي ده عامل زي امل بيك، يعني بقى من بره انبوبه من جوه في انبوبه ثانيه اسمها الجاتس، اسمها ايه؟ اسمها الجاتس معايا؟ بعدين الجاتس دي ممكن تقسمها لي كمان الى ثلاث اقسام، فور جاتس وميد جاتس وهايند جاتس، فور جات وميد جات وهايند جات معاك؟ الهايند جات على جانبيها هتلاقي في خطين ايه كده رفيعين، ايه الخطين دول رفيعين دول دكاتره؟ الخطين رفيعين هما مين؟ هما عباره عن تيكنينج اوف ذا نيدل، انت مش عارف نيدل عباره عن ايه؟ انت مش عارف نيدل عباره عن ايه صح؟ بس ده تعرف ان هما تيكنينج اوف نيدل، انا هوريك نيدل في الرسمه اللي بعدها بقى. الرسمه اللي بعدها خدت هنا مقطع، مقطع بالعرض، المقطع ده عند ليفل اوف ال2 بدليل حاجه، بدايه خدته ان الديستس بتغذى بيت تيكل الارضي طلع عند مين؟ عند فين؟ عند ال2. اشمعنى؟ عشان ده مكان تكوين تيست. الاوفري طالع من ايه؟ بيغذي ايه؟ بيتغذى بايه؟ باوفريان ارضي طالع منين؟ ال2. ده مكان تصنيع الاوفري، يبقى ال2 دي ما عندنا هو ده مكان تصنيع ايه؟ البونس. ال2 اللمبر سكند لمبر فيرتبرا هو مكان تصنيع البونس. شايف الاوفري بس كلها طالعه منين؟ من السكند لمبر فيرتبرا. زي ما انت شايف كده احنا خدنا مقطع لقينا فيه بقى بتاع الكونس بتاع البلاد فيسلز دي بتطلع يعني ايه؟ يعني هو بيطلع منين؟ بيطلع قدامه، يعني في زمان قوي كان هو كلهم بيطلعوا ايه؟ جنب بعض كده موازيين، لكن لما التست نزلت راح نزل التست ده ارض طويل من ال2 لغايه تحت خالص، نزل لك تحت خالص، عشان ممكن يحصل بريكو سين والكلام ده، عشان هو سكه طويله ممكن ليه يتقفل، يحصل بريكو سين سكه طويله قوي. فنيجي بقى كده لو خدنا مقطع في البي بقى، المقطع في هتلاقي ايه؟ هتلاقي في دايره جوه دايره عامل زي امل ديك بالظبط، دايره اللي بره خالص مين؟ ده البيبي. حلو، البيبي ده من بره خالص دايره الزرقاء السوداء قصدي الغامقه التخينه دي، ده الاكتو، وفي جواها في كده حاجه يعني اللي هو ايه؟ اللي هو الفريم ده. انا لسه بتكلم فين؟ انا بتكلم هنا في دي، بتكلم في دي في دي ماشي كده، اللي بره ده كده ده اكتو، ده اللي في النص ده ميز، ده ميز ده وده سيلو، ده اكسوديرم اللي مقص ميز، اللي عامل هنا ماسك ميز، ماسك الجاست السيلو ده قصدي بيه بريتون، ماسكين يعني بريتون، يعني من بره خالص ديت ده اكسوديرم، ده البيه من بره خالص. حلو، والحته تحتيها ديت دي عباره عن الميز، والرفيع جوه قوي ده، الرفيع جوه قوي ده عباره عن ايه؟ عباره عن البريتون، ده عباره عن بريتون، بس البريتون ما اسمهوش بريتون، اسمه سيلوم، محدش يقول لي بريتون اسمها سيلو، حاجه الانتستن اسمها جت، ده الامبريولوجيكال نيم معايا؟ فدي اسمها جت، والكافيتي اللي جوه ده اسمه السيلوميك كافيتي، عايز تعرف ان هو بريتونيال كافيتي بس عايز تقول لي السيلوميك كافيتي، على فكره بتبطل بالابيثيليوم اسمه السيلوميك ابيثيليوم، عايز تقول لي بريتونيال ابيثيليوم اقول لك ماشي بس اسمه سيلوميك كافيتي. الجت دي ممسوكه ايه؟ ممسوكه الجت الانتستن كلها ممسوكه فين؟ في البطن من قدام ولا في الظهر من ورا؟ ده فيحس كونكشن ما بين الانتستين وما بين الجسم اسمها دورسال ميزن، دي حس الفلابه دي الصغيره دي اللي هي ايوه الفلابه دي تمام، الفلابه دي اسمها دورسال ميزن اللي ماسكه ما بين الانتستين الحته الدايره السوداء اللي جوه والدايره السوداء اللي بره، الجات مع اللي بره الحته اللي في النص اسمها دورسال ميزن. على جانبي الدورسال ميزن بص الرسمه اللي بعدها، على جانبي الدورسال ميزن دي هيحصل سيكنينج اوف ميزودرم، هيكون بقى ايه؟ اكتب بسطه وسلمه، بسطه عشان ما تنساش، البسطه بقى ايه؟ عريضه، سلمه صغيره. البسطه عندهم رقم كام البسطه؟ رقم 2 اسمها يورو جينيتال ريدج، ريدج يعني ارتفاع. ارتفاع محدد اسمه ريدج، فيورو جينيتال ريدج. رقم 1 اسمه ايه؟ اسمه جينيتال ريدج اوف يورو جينيتال ريدج. جينيتال ريدج اوف يورو جينيتال ريدج. دي السلمه. البسطه يورو جينيتال. البسطة كبيرة يوروجينيت هتكون ايه؟ هتكون كلى هتكون اوفري معايا؟ الاوفري هيطلع منين بقى؟ من ابنها، ابنها اللي اسمه ايه؟ اسمه جينيتال ريدج او يوروجينيتال ريدج. يبقى ليه اسمه يوروجينيتال ريدج ليه؟ عشان يكون كلى ويكون مين؟ يكون اوفري. طيب نيجي على الرسمه اللي بعدها كمان، دي الرسمه بعدها، ايه اللي بيحصل بقى؟ في الاسبوع الثالث اوف انترا تران لايف، الاسبوع الثالث اوف انترا تران لايف تظهر بالجد خلايا اسمها جيرم سيل. طب احنا مصدرنا جاي من جاي من الجد، جاي من الانتستين. في الاسبوع الثالث اوف انترا تران لايف تظهر خلايا اسمها جيرم سيل هتهاجر، تهاجر باي امبوليك موفمنت، توصل ناحيتين، توصل اني حته ده كده على ناحيتين، توصل لاني مش يوجد الريج كلمه عامه، عايز حته حاجه اضافه للجيتا ريج. جيتا ريج توصل للسلمه، توصل للسلمه معايا كده تكون اوفر كده اوفر تكون. طب تعالى نكمل الكلام بقى. قال لك هنا ايه؟ الجيرم سيل ابير باي ذا ثيرد ويك، باي ذا ثيرد ويك ذن مايجريت باي، بتجري تمشي بتهاجر باي اي موفمنت، برافو اميبويد موفمنت، باي اميبويد موفمنت تو سيتل تستقر، تستقر ان ذا اوفري. هي بتسافر فهي بتمشي في كده يا جماعه بتقعد فيها اسبوع اسبوعين، فهي ذات اسبوع كام؟ الثالث. فتوصل اوفر تستقر اوفر امتى؟ الاسبوع الرابع الاسبوع الخامس. نو مور مايجريشن، كفايه علينا كده بقى، هو اسبوع اسبوعين وخلاص، كله هاجر اسبوع اسبوعين، كله المفروض يوصل خلي اسبوع اسبوعين. نعم؟ فورث فيث ويك، الاسبوع الرابع الاسبوع الخامس. يعني هو الهجره الترانزيت تايم بتاعنا اسبوع اسبوعين. خلاص. دلوقتي يا جماعه حاجه غريبه جدا، الاوفري دلوقتي بيدينا معجزه، ربنا بيورينا معجزه في الاوفري، ان الاوفري ده بيتكون من 3 جيرم لايرز. ازاي؟ تعالى نبص ازاي. الجت دي، الجت دي اندوديرم، الجت اندوديرم، اندو ما هي جوه اندوديرم بتبعت لنا مين؟ الجيرم سيل. يبقى الجيرم سيل جاي منين؟ جاي من الجت. يبقى هنا زي ما انت قلتوها تحت كده، تمام كده، ان هنا الاوفر ده بيتكون من ايه؟ رقم واحد الجيرم سيل، رقم كام عندكم؟ رقم ثلاثه، ثلاثه دي الجيرم سيل، ودي جايه منين؟ جايه من الاندوديرم. ثلاثه الجيرم سيل جايه من الاندوديرم. طيب السبستانس اوف ذا اوفري نفسها جايه منين؟ جايه من ميزدر. السبستانس جايه من ميزدر، رقم كام السبستانس عندكم؟ رقم اثنين. رقم اثنين دي السبستانس اللي جايه من ميزدر. ما يا جماعه هو الجيوز اوفري عباره عن ايه؟ عباره عن سيكننج اوف ذا ميزدر. طب رقم واحد من بره اللي هو مين؟ من ميزو. ليه ستروما؟ لا ينفع اثنين ستروما معايا. الرقم واحد مين؟ رقم واحد ستروميك ايبيثيليوم. وستروميك ايبيثيليوم ده جاي منين؟ جاي من بريتون، جاي منين؟ جاي من اكتوديرم. يعني معاك الاوفر ده بيتكون من 3 جيرم لايرز. تعالى بقى نشوف كل واحد هيعمل ايه. نقلب الصفحه هنلاقي بقى ايه؟ رسمه لكل خلايا من نوع هتحصل فيها ايه. نفس الرسمه مرسومه مره ثانيه الصفحه اللي بعدها. معايا دكاتره هنكتب عليها نفس الكلام. واحد اللي هي مين؟ سوليك ايبيثيليوم. واحد اللي هي سوليك ايبيثيليوم. اثنين اللي هي مين؟ واحد اللي هو السوليك ايبيثيليوم. اثنين السبستانس اوف ذا اوفري. لا عايز يسميها ستروما ماشي، لا عايز يسميها ميس درم ماشي. واللي من بره اسمه ايه؟ من بره. سوليك ايبيثيليوم جاي منين دوت؟ جاي من اكتوديرم. برافو عليك، جاي من اكتوديرم. طيب تعالى بص بقى الخطوات بتاعت كل واحده منهم. تقرا الارقام اللي فوق، احنا هنبدا ارقام جديده، ما هي دكاتره ارقام جديده. اول حاجه رقم واحد ده مين؟ سيراميك ايبيثيليوم. يبقى طلع صوابع كده، صوابع اسمها 6 كوردز. يبقى هنا رقم واحد سيراميك ايبيثيليوم بيطلع رقم اثنين اللي هي 6 كوردز. رقم واحد اللي هو السيراميك ايبيثيليوم بيطلع صوابع اسمها 6 كوردز تغرس جوه السبستنس اوف ذا اوفري. 6 كوردز دي بيطلع صوابع تغرس في السبستنس. ودي الصوابع دول بعثة مين؟ بعثة الوظيفة الأولى للأوفم اللي اسمها جرانيلوزا. يبقى خلي بالكم البروتونيال ايبيثيليوم أو السيراميك ايبيثيليوم يعمل 6 كور، وال 6 كور تقوم بعثة مين؟ بعثة الجرانيلوزا. يعني لو حد سألك في الامتحان يا ابني الجرانيلوزا جاية منين؟ جاية من الإكتوديرم. ليه؟ أصل حضرتك جاية من 6 A كور. الكور جاي من السيلف ام سي جي بتاع الاوفري اللي هو اسمه سيلوليك ام سي جي. طيب خلصنا احنا كده اول حاجه. خش على الثانيه اللي بقى عباره عن ايه بقى؟ هي عباره عن السبستنس اوف ذا اوفري صح؟ بتقوم عامله شويه خلايا ترتب كده خلايا مع بعض فنسميها سكس ستروما. سكس ستروما يبقى رقم واحد، رقم واحد هي إيه دكاتره؟ السبست او ميس درم. رقم اثنين او ولا ايه رقم اثنين بداية؟ اه هي اثنين عشان هي اصلا ايه سبست. رقم ثلاثه اللي هي إيه دكاتره؟ سكس ستروما. على فكره السكس ستروما دي هتبعت الوظيفه الثانيه للايه؟ للاوفا. عارف الوظيفه اسمها ايه؟ سيكا. يبقى لو سالتك سيكا سيل مصدرها مين؟ مصدرها ميزو درم. ميزو درم. رح نجمع خلايا مع بعض كده، لون انت اللي بقيت ستروما. بجمع خلايا مع بعض كده. بعد كده راح باعتين خليه، لا هم قاعدين في مكانهم، يبعتوا خلايا تبقى منهم يبقى اسمها سيكا سيل. المره الجايه ان شاء الله هديكم هنت عن بي سي او، حلو؟ هقول لكم في البي سي او ان ستروما بتطلع اندروجين زي سيكا بالظبط، وريسبوند تو ال اتش زي سيكا بالظبط. تمام؟ فتقول لي ليه ده سيكا اشمعنى؟ اقول لك ما هو اصل سيكا جايه منين؟ اصل سيكا جايه منين؟ من ستروما. صح؟ يبقى خلي بالك ان ستروما والريسبوند تو ال اتش زي سيكا بالظبط. عشان كده حد يقول لك ايه؟ سيكا لايك سيلز ان ذا ستروما. طب دي جت منين؟ لا ما هو امبريولوجي هو بيقول لك اهو ان السيكا اصلا جايه منين؟ جايه من الستروما. لما اقول لك سيكا لايك سيلز ان ذا ستروما ما تبقاش مستغرب. عشان هتلاقيها اول صفحه في الايه في البي سي او. سيكا لايك سيلز ان ذا ستروما. تمام. في اخر بقى خليه بقى بتاعتنا الملكه بقى. الملكه بتاعتنا. الملكه بتاعتنا الدكاتره ديت ليها خمس نوعين. في عندها في النوت بوك بتاعها، النوت بوك بتاعها عندها خمس نوعين. طب انت عارفينهم كويس. ان عند 20 اسبوع ايه اللي بيحصل؟ نص الحمل ايه اللي بيحصل؟ كلهم الدكاتره هتقع في الميتوز. اصل الجيرم سيل لما تخش الاوفري تنقسم باي ميتوز، تنقسم باي ميتوز، تنقسم باي ميتوز. عند 20 ويكس تقع في الميتوز. وستارت مين؟ مايوز. تقف في مرحله المايوز اسمها ايه؟ البروفيز. يبقى نطلع عند 20 اسبوع. عن 20 ويكس ويل او زي ويل زي ويل ستوب مايتوزس. عن 20 ويكس زي ويل ستوب مايتوزس اند ستارت مايوزس. شوف مايوزس من مايتوزس اختزلنا حرف تي. فالمايوزس هو الاختزال الاختزالي يعني من 46 الى 23. اه ده المايوزس اختزالي معايا يا دكاتره؟ مايوزس مايوز تقف فين؟ تقف في البروفيز ام 1 وفي البروفيز ام 1. تقف في البروفيز ام 1 تقف في البروفيز اوف ام 1 اوف فيرست مايوتيك ديفيجن. طيب العدد كام هنا؟ الكاونت كام؟ الكاونت 6 الى 7 مليون. الكاونت هنا من 6 7 مليون. ده 20 اسبوع. 20 اسبوع، كل ده لسه في 20 اسبوع. الكاونت 6 7 مليون. يا جماعه الاوفر دوت عامل اتوبيس مليان ناس. الناس طالعه من بره. لان الاوفر دي على فكره 200 مايكرون. حجمها كبير جدا بالنسبه للاوفر دي. عارفين مقارنه بين الاوفر والسبرت زي الهرم الاكبر وواحد واقف جنبه. ضخمه جدا. الاوفر دي الخلايا الوحيده في جسم الانسان انا بشوفها بعينيا مجرده. خلايا كبيره جدا. لما في عامل 6 7 مليون خليه في الاوفر، الاوفر لازم يوقع منه خلايا. عشان كده اتبرت الباقي قد ايه؟ 1 تو 2 مليون بس. كله بيقع. يبقى من 6 7 مليون الباقي عندي كام؟ 1 تو 2 مليون. يبقى هنا ات بيرث الكاونت 1 تو 2 مليون. توصل لبيبرتي؟ ادينا انا محمد شغلنا ايه؟ شغلنا واقع صح؟ كان والله شعري كان طويل كده ايام كان اصفر وحاجات كده. ماشي يا جماعه اوكي؟ شغلنا واقع كلنا صح؟ ايه اللي حصل؟ حاجه اسمها اتريسيا. فبرضه نفس الفيميل برضه نفس القصه. باديه ب 1 تو 2 مليون. دلوقتي ات بيبرتي كام؟ 300,000 400,000 ايه؟ خليه. 300,000 400,000 ايه خلايا. معايا دي فاكره؟ بيفور اوفيوليشن، جاست بيفور اوفيوليشن. هتبتهج بقى زي كده ايه اي فيميل اسعف لحظتين عندها ايه؟ لما تخرج ولا بتتجوز؟ قبل بيفور اوفيوليشن هتخلص الايه؟ الام 1 وستارت تقف فين؟ ام ام 2 يبقى تخلص ام 1 قبل اوفيوليشن تخلص الام 1 تمام وتقف في الام ام 2 الميتافيز اوف سكند مايوتيك ديفيجن. الميتافيز اوف سكند مايوتيك ديفيجن. افتر فيرتلايزيشن ما اللي بيحصل افتر فيرتلايزيشن النهايه هتخلص الايج تبقى ماتيور اوفر تنهي الايج ماتيور تبقى ماتيور اوفر معايا كان ده كله قلناه 70 مره نقلب الصفحه عارفين مثل الحياه ايه لا يسمع الحياه ولا حاجه ولا ماشي اوكي نقول لك على الديفلوبمنت اوف ذا ايه ديفلوبمنت اوف ذا كيدني معايا اللي خدت الديفلوبمنت اوف ذا ايه اوف ذا كيدني معايا الكيدني عندنا انا بقى ايه مرسوم عندك الرسمه اللي عندك دي ايه؟ الرسمه اللي عندك دي فوق اليمين يورو جينيتال ريتش تمام وجنبها مين يا دكاتره؟ ميزو نفل دكت او ميز دكت صح؟ في الاول بتكون ايه وتختفي بعد كده؟ برونيفروس بقايا اختفت بس فين بقايا بقايا اسمهم ايه بقايا دول؟ هيدات اوف مرجاني و كوبلت حلو تمام نيجي بعد كده المرحله الثانيه تكون ايه المرحله الثانيه؟ لكن هي اختفت ويتكون ايه؟ اب اوفورن والفار اوفورن الميز نفس ده شفت الميز نفس ده بتطلع ايه ده كاتر ميز نفس يرتريك بط يمسك في مين؟ في الميتانيفروس ودي تعمل ايه؟ تفرز في كيدني الجزء من الميل ضغط اللي فوق البط هيتكون جارتنر ايه؟ بص هي مستكنه عندك او انا في الغالب فوقيها ايه؟ الجزء اللي فوق الجارتنر ضغط ايوه الجارتنر ضغط الجزء اللي فوق الميل ضغط اللي فوق البط هتكون ايه؟ اللي هي الكاتره هتكون ايه؟ الجارتنر برافو والجزء اللي تحتيها هيكون ايه؟ ترايبول كمل بقى بقيه البلادر نكمل بقى بقيه البلادر طالعه من بقيه البلادر واليوريسترا طالعين من يوروجيتال بقيت البلادر والريستا من يوروجيتال طيب يعني انتوا فيكم برضه حاجه من جوه حلوه يعني عايزين تجاوب بس يعني المعلومه موجوده جوه بس المعلومه موجوده بس يعني تدور عليها بقى يعني تدور عليها في الانترو لاترال وول اوف ذا فاجينا جوه امبيدد في الفاجينا كده الموست كومن سيست في الانترو لاترال وول في الفاجينا هي الجارتنر دكت او جارتنر سيست لما تكبر تعالينا يعني الحاجات دي ولا احنا ده مش فاهم ماشي كل حاجه عليك متخيل يعني كل ممكن تقولوا قال لي الكيدني اللي هي الجارتنر سيست طالعه من الهيبت الضغط كده مش هتبقى صح؟ غلط لا انا الضغط بيطلع ايه؟ الضغط بيطلع يوريتر انا مش دعوه بقول الكيدني كيدني هنا انما اليوريتر طالع منين؟ لا مش بتاع اليوريتر اليوريتر قسم ملهاش علاقه بالكيدني خالص اليوريتر حاجه وكيدني حاجه نيجي بعد كده الرسمه التحتيه شوف الرسمه التحتيه تحتها يا دكاتره الرسمه التحتيه دي عباره عن ايه؟ حد يقول لي شفت اللي حصل هنا ايه؟ السنك بيسيجا راح مدرس ازاي على البيس دير راح عمل بارت زي البيس دير عمل ايه؟ تو تيوبس الفاجينيش عمل تو تيوبس وشايفين يا دكاتره الفيميل ضغط من ناحيه ومن ناحيه دي راح عملوا ايه مع بعض؟ يونيون واتكون يوترو ايه؟ فاجينا برايموريوم وقعد بص هنا بيغرس ده على اليوجيتال ساينس تحت اسمه ايه؟ يوروجيتال ساينس تحت يوروجيتال ساينس بيتقابل تحت اليوروجيتال ساينس شايفين طب ايه البلج ده اسمه ايه؟ البلج اسمه ايه؟ البلج ده اللي داخل جوه ده اسمه ايه؟ مولاريان تشوبركل مولاريان تشوبركل لما قلت يا جماعه الفيميل مغلسه على جزء على اليوروجيتال ساينس صح؟ هو هيعمل ايه الخطوه الجايه لو انتوا جدعان تقولوا طب هيعمل ايه الخطوه الجايه؟ طلع ده هيبعد عنه بس انتوا خدتوا بالكم من واحد واثنين وثلاثه عشان ده السؤال الثاني اللي بيجي في السلايد واحد مين ده؟ انفاضي له بيرفكت ليجامنت طب استنى لا انا مش عايز اثنين انا عايز الحته اللي هي متظلله دي ايه دي؟ متظلله دي الاوفر صح طب ورقم اثنين ايه؟ اوفيريان ليجم رقم ثلاثة ايه؟ راوند ليجم برافو عليكم فهمت بقى كمان ليه الراوند ليجم متمسك في الليجيا ميجورا؟ فهمت لا عشان المنظر ده بص قد ايه بقى كله بيتراوند مع بعض ولا طيب حلو ده اللي بالصفحة ايه اللي حصل دلوقتي بالصفحة دي بقى؟ ايه اللي حصل يا دكاترة؟ راح نطلع مين؟ راح نطلع مين يا دكاترة؟ طب تيجي نكتب اللي هو دريفيتيف نكتب مع بعض دريفيتيف طلع من الحاجات دي الاستراكشر دي كلها دريفيتيف يعني الانفيوزد بارت اللي على الجنبين ده هتكون ايه؟ اه هي الانفيوزد بارت على الجنبين تيوب هيكون ايه؟ فروبيان تيوب طب الفيوزد بارت هيكون ايه؟ تمام خلي بالكم بص في الكتاب عندي مكتوبه ايه؟ مثلا ثيرد او ثيرد خلي بالكم ان الفاجينا ليها ثيرز كتير بص هو واحد يقول ابر وان سايد ولا هو ولا ابر في اي حاجه اسمها ابر بس وان سايد. ان في اراء على فكره في راي يقول لك بص راي يقول لك حاجه غريبه جدا. هديكم اربع اراء للفاجينا بتتكون ازاي اسمعوهم وانسوهم خلاص. وده اسمها بتلسه في الاخر على مين درس في الاخر ايه ابر بارت جاي من المولاريا لوور بارت جاي من فاجينا. بس في راي يقول لك الفاجينا دي بتكون كل الفاجينا ده راي جنبي دي كان كل البشر. في راي تاني يقول لك ايه ده مولاريان ضغط البريمورديم بيكون كل البشر ده مش فاجينا خالص. فراي يقول لك ايه لا ده اللي فوق بيكون الخمس وده بيكون اربع تخنات. فراي يقول لك ايه لا ده بيكون خمس اللي فوق اربع تخنات. شفت اراء مختلفه ازاي عكس بعض تماما ازاي. احنا طلعنا من كل الكلام ده خالص. قلنا ايه بقى ده فاكره قلنا ابر بارت لوور بارت خلص على كده خلاص. طيب يبقى هنا فهمت الموضوع اللي كتبته. طب شفت الرسمه تحتها كمان الرسمه ان هو ازاي كان المين ضغط المين ضغط اللي هو كله ماسك ازاي في الكلواكا ده الرسمه اللي هي الرسمه تحتها ايوه الرسمه رقم 2 تمام. هتلاقي هنا ايه مكتوب لكم هنا ايه الانسان وجواه الجسد وتحت في كلواكا وفي فوق بق الانسان في تحت بقى ايه مش هتحط جنب بعض ثلاث خطوط صح. ايه ده الخطوط عباره عن ايه؟ عباره عن جينيتال ريتش صح؟ وجنبها ميل وجنبها فيميل. ولازم الناس تحتها هتلاقي هنا ايه؟ الفيميل بس عامله بحركه غريبه جدا. فيميل بس اللي بعدها راحت عامله كروسنج. دكتور الجينيتال ريتش اللي جوه خالص؟ اه اللي جوه خالص جينيتال ريتش صح. واللي بره خالص الفيميل. معايا يا الفيميل اه اللي بره خالص اسمها حتى بره ميل نفس الطقس. اسمها بره مين سيف ده اللي بره. شفت يا جماعه ازاي كمان ان الفيميل بتعدي كروس من الميد لاين ويتقابلوا ازاي الاثنين في الميد لاين تمام. ايه اللي بيصح بقى خدت بالكم ان الكلوكا ازاي عامله كانت الاول كان شكلها عامل ازاي بقت عامله ازاي. الكلوكا في الاول كان شكلها الجاس كان اخرها كده كانت جاس كانت حته كده فكانت عامله بوت لايت بروجكشن. واللي هو خالص ايه جنتريتش. شفت الدكاتره البوت عامل ازاي بيستقبل ايه البوت ده بيستقبل ايه حته ايه الفيميل جينيتال سيستم عشان تكون جينيتال وتكون قبل ترامين الميل بس تكون يورينري عشان تكون تحت يورو جينيتال ساينس. اذا تكون في النص في سيبتوم يبقى يورينري حته وجينيتال حته ثانيه. انا عايز تبص من تحت بقى شفت الرسمه التحتانيه تحتها كمان انت فاهم في ايه رسم تحتها كمان في ايه اللي حصل في دراع طلع الدراع اللي طالع ايه الدراع ده اسمه فاجينا بليت اللي هيكون ايه فاجينا بليت اللور بارت. طيب مين ده يقول لي السبيس بتاع اليوجيتال ساينس السبيس دوت تحت البليت السبيس الهوا ده هيكون ايه فين ايه؟ عرفتها ازاي؟ برافو عليك عادي هل حاجه عني الهواء ده دكاتره الهواء ده هو فعلا الفيستيبيول برافو عليك الهواء ده هو الفيستيبيول عشان كده بتقول لك ايه هواء اريا صح برافو عليك يبقى ده الفيستيبيول. طب من بره بقى من بره تعال بص من تحت كده هنلاقي من تحت نلاقي ايه؟ هنلاقي المنظر تحت اللي اخر رسمه تحت موجوده جيت التيوبريكل جينيتال فولد رفيع ده تانية فولد يعني تانية زي التيشيرت كده عامل فولد كده صغير ده فولد معايا. واللي بره خالص كده سويلنج جينيتال سويلنج. طيب ماشي نيجي للصفحه بقى سبيس هوا بس معايا فترة. طب نيجي بعد كده بقى شباب لمين بقى؟ نيجي بعد كده للسيكشوال ديفرنشيشن سيكشوال ديفرنشيشن. طيب تعال بص لو حصل هنا بقى ايه؟ كمان عندنا دكاتره في عندنا سرتوري في عندنا مين؟ ليدك معايا؟ السرتوري طلع ايه سرتوري؟ مولاريا انهبيتري فاكتور تبقى جنب ده جلايكوبروتين عشان دلوقتي عارفين نوعه عشان بيتقفل في الاورا وبيتقفل في الام اس كيو عباره عن جلايكوبروتين مختلف خالص عن ايه؟ نيتشر اوف هرمونز جلايكوبروتين بيطلع من السيرتولي. انما التستيرون عباره عن ايه؟ عباره عن ستيرويد. التستيرون بيعمل ايه يا دكاتره؟ بينشط مين؟ ميل ضغط صح؟ بيخليها تنضج ميل ضغط ويطلع بعد كده في الخلايا بتاعت الايه اكسانجين ثانيه تحول الى مين داي هيدروسترون صح ده هيدروسترون عشان نخلي بقى الميل يكون مين لان في الفيمين مفيش حاجه من دي خالص اعتقد كده كل الايه كلام سامبل جدا طيب بص لك هناخد ايه راح خمس دقايق بس وناخد ربع ساعه نخلص بس ايه اول صفحتين في اللي ايه عشان المره الجايه هبقى وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.